على الأرض، على الأرض غسلة واحدة. غائط رضيع عمره يومان على الثوب، يكفي النضح، النضح يكفي في إيش؟ في البول وليس في الغائط، واضح؟ نعم. سبع غسلات بلا تراب. طيب ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى الكلام عن الشرط الثاني من شروط الصلاة في صفحة كم؟ صفحة 25. صفحة 25. نعم. الدم إيش؟ أيوة. لا، الدم بالنسبة لمأكول اللحم نجس، الدم نجس. نعم. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو إيش؟ الوقت. وأوقات الصلاة موجودة أمامكم. كان المفروض الأحمر هذا ما يكون فاضي عشان تكتبه في الفراغ. طيب صلاة العشاء يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى الفجر. غياب الشفق الأحمر، شوفوا لما تطلع الشمس، الشمس قبل أن تطلع يكون لها إيش؟ يكون لها ضوء، صح ولا لا؟ اللي هو الفجر. ضوء الشمس قبل طلوعها، قبل ظهور قرصها، هو إيش؟ يسموه الفجر، قبل طلوعها هو الفجر الصادق، واضح ولا لا؟ وضوء الشمس بعد غروبها هو الشفق الأحمر. فإذا ذهب ضوء الشمس، غربت الشمس وذهب ضوءها الأحمر في جهة الغرب، فقد دخل وقت صلاة العشاء، ويستمر وقت العشاء على المذهب إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى الفجر، إلى الفجر. والثاني من مواقيت الصلاة هو، طبعا هو ذكرت هنا لم تذكر بالترتيب، السبب في ذلك أنه كان القصد أنه تعبوا الفراغات، بس عاد طبعت الفراغات معبأة. العصر يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثليه إلى مثله، إلى مصير ظل الشيء مثله، والضرورة إلى الغروب. يعني إيش مصير ظل الشيء مثله ومثله؟ عندك شاخص، هذا طول الشاخص هذا 50 سنتي مثلا، ولا كم هذا قصير؟ كم نعطيه؟ 10 سنتي. هذا طوله 10 سنتي. لما تطلع الشمس من هنا يكون طويل الظل، صح ولا لا؟ يصير ظله أحيانا ممكن خلي يصير ظله 5 متر، أليس كذلك؟ أول ما تطلع الشمس، ثم الظل يقصر ويقصر ويقصر ويقصر ويقصر ويقصر حتى ينعدم الظل، أو يكون فيه ظل باتجاه الشمال بالنسبة للجهة، المدن اللي في شمال خط الاستواء مثل البلدان، مثل المملكة العربية السعودية شمال خط الاستواء. إذا في منتصف النهار في أغلب أيام السنة يكون الشاخص له ظل، لكنه إلى جهة إيش؟ الشمال، ما هو شرق ولا غرب، لا ينعدم الظل تماما إلا في أيام قليلة. ولهذا لو واحد منكم ساكن في عمارة واجهتها شمالية، في أيام الشتاء يوقف في عز الظهر يلاقي ظل، صح ولا لا؟ من الجهة الشمالية. طيب المقصود أن الظل يقصر يقصر يقصر حتى ينعدم تماما، أو يكون الظل قصير جدا من جهة الشمال فقط. فإذا بدأ الظل في الزيادة، الشمس في المنتصف جاءت إلى جهة الغرب الشمس، يبدأ الظل في الزيادة، هو كان يتناقص، صح ولا لا؟ يتناقص يتناقص يتناقص، إذا وصل إلى منتهى التناقص هذا منتصف النهار. إذا بدأ في الزيادة هذا إيش؟ هذا زوال الشمس اللي هو دخول وقت الظهر. فإذا صار له ظل بطوله فقد خرج وقت الظهر، صار عندنا هذا له ظل 10 سنتي من جهة إيش؟ من جهة الشرق، من جهة الشرق. نعم، الشمس في الغرب تحط ظلها في الشرق، صار عنده 10 سنتي من جهة الشرق، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. صار عنده ظل 20 سنتي، خرج وقت العصر الاختياري، ويبقى وقت العصر الاضطراري إلى غروب الشمس. عندنا وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الشرقي، معترض، لأنه قد يكون هناك ضوء في بعض الأيام، ضوء عامودي ليس معترضا إنما أفقي، ضوء عامودي وليس أفقي، هذا يسمى الفجر الكاذب، وهذا ليس هو المقصود. المقصود البياض المعترض وهو الفجر الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس. وأما وقت الظهر فمن زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، شرحناه. وأما المغرب فمن غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا دخل هذا الوقت يصلي الإنسان، إذا أخرج الإنسان الصلاة عن وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها. ومن المسائل المتعلقة بقضاء الصلاة إذا أخرجها عن وقتها مسألتان، الأولى الفور والثانية الترتيب. يجب قضاء الفوائد فورا، يعني إذا تذكر قل الله المستعان الآن وقت إيش العشاء، يقول نسيت ما صليت العصر، انشغلت بكذا وكذا ونسيت أصلي، فتذكر يقول بس خلاص ما دام خرج وقتها أصليها بعد ما يخلص الدورة، الشيخ يخلص الدرس في الليل إن شاء الله أصلي. هل يجوز التأخير؟ نقول بل يجب قضاؤها فورا، قال صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. المسألة الثانية الترتيب، هو الآن ناسي صلاة المغرب صح؟ أقيمت صلاة العشاء، جاء وقت العشاء قال أنا ما صليت المغرب، خلاص صلي المغرب بعدين إذا رجعت البيت، ودخل وصلى العشاء مع الناس وهو متذكر أن عليه المغرب، يجوز يصلي العشاء قبل المغرب؟ لا، يجب الترتيب. لكن الترتيب يسقط في حالتين، الحالة الأولى النسيان، يسقط الترتيب بنسيانه. كيف النسيان؟ ناسي المغرب أصلا، ما تذكر المغرب إلا بعد خلص صلاة العشاء، هل نقول تعيد صلاة العشاء؟ لا ما تعيد، لأن الترتيب يسقط بالنسيان. تمام. الثاني يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، هذا الرجل نام بعد صلاة المغرب ولم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس، باقي خمس دقائق وتطلع الشمس، ما صلى الفجر، توضأ، لو أنه صلى العشاء أولا لخرجت الفجر عن وقتها، نقول لا حتى لا يصير عليك فائتتين، أدرك الوقت وصلي الفجر ثم بعد ذلك صلي العشاء، وهنا يسقط الترتيب. من المسائل المتعلقة بدخول الوقت الأذان، فالأذان يشرع عند دخول الوقت، وما حكم الأذان؟ الأذان فرض كفاية، فرض كفاية، يجب أن يؤذن في البلد بحيث يصل الصوت إلى الجميع، وهناك مسائل تتعلق بالأذان في الصفحة اللي بعدها. الأذان أيها الأخوة الكرام فيه مسائل تتعلق بالأذان وفيه مسائل تتعلق بالمؤذن. أما المسائل المتعلقة بالأذان فمنها شروط صحة ومنها سنن. بالنسبة لشروط الصحة، أولها النية، لو أذن من غير نية فلا يجزي. كيف واحد يأذن بدون نية؟ جاي المهندس الصوت يضبط الميكروفون حق المسجد، قالوا يلا جرب، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يوم طالع في الساعة قال والله دخل الوقت، كمل الأذان، أكمل الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ. ليش؟ لأن الأول لم يقع بنية الأذان. الشرط الثاني الموالاة، فلو أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، جاءت رسالة على الواتساب ولا ولا جاء اتصال، طلع الجوال، اتصال ضروري، رد على الجوال مكالمة طويلة عريضة، مش عندك كذا وكذا، بعد ربع ساعة ربع ساعة إيش تذكر انه والله باقي لي حي على الصلاة ما قلتها، وراح قال حي على الصلاة، هل يجزئ ذلك؟ نقول لا يجزئ ذلك، بل لابد من الموالاة. من شروط صحة الأذان أيضا الترتيب، الترتيب يرتب كلمات الأذان على الوجه الشرعي، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وأن يكون بالصيغة الواردة. وقد ورد الأذان بعدة صيغ، في عندنا أذان بلال وفي عندنا أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة فيه الترجيع وفيه صفات تختلف عن أذان بلال. شوف القاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن العبادة إذا وردت، قاعدة هذه ماشي معك في الأذان وفي غيره، أي عبادة من العبادات إذا وردت بعدة صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها جائزة، لكن قد يكون بعضها أفضل من بعض، فيكون المختار مثلا في الأذان الأفضل والمختار هو أذان بلال رضي الله عنه. ليش؟ قال لأنه هو الذي كان يؤذن به في المدينة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، ماشي. كذلك في التشهد، التشهد عندنا تشهد ابن عباس وابن مسعود ورد بعدة صفات كلها جائزة، ولكن المختار تشهد ابن مسعود، تمام، لأنه قال علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. عندنا مثلا صلاة الخوف جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة صفات كلها جائزة، لكن المختار والأفضل الذي جاء في غزوة ذات الرقاع لأنه الموافق لظاهر القرآن. أيضا من أمثلة القاعدة، من يعطينا مثال آخر على هذه القاعدة؟ أيوة أحسنت، الاستفتاح. فالاستفتاح ورد سبحانك اللهم وبحمدك، وورد مثلا اللهم بعد بيني وبين خطاياي، ورد وجهت وجهي، ورد غير ذلك من الصيغ الاستفتاح، كلها جائزة، لكن المختار سبحانك اللهم وبحمدك. طيب، كذلك من شروط صحة الأذان دخول الوقت، فلا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر. لو أذن لصلاة الفجر قبل الوقت بنص ساعة ساعة قالوا يصح ذلك، إذا وقع بعد نصف الليل صح ذلك، واضح؟ يصح الأذان للفجر من بعد نصف الليل. وأما سنن الأذان أن يؤذن على موضع عال وأن يكون بصوت مرتفع حتى يسمعه الناس، وأن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا. حي إيش الحيعلتين؟ حي على الصلاة يمين، وحي على الفلاح يسار. ما هي الحيعلتين؟ إيش الحيعلة؟ الحيعلة ما الحيعلتان؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهذا يسموه في اللغة النحت الحيعلة والحوقلة. إيش الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والحسبلة، حسبي الله ونعم الوكيل. والحمدلة، الحمد لله. والدمعزة، تعرفون الدمعزة؟ أدام الله عزك، صح يا شيخ أحمد؟ أدام الله عزك أنت أيضا. والجعلفة، اختلف الفقهاء في الجعلفة، والجمهور على جواز الجعلفة، جمهور الفقهاء على جواز الجعلفة. إيش الجعلفة هذه؟ تؤكل هذه ولا تشربون؟ أحسنت، الجعلفة هو قول الرجل جعلني الله فداك. طيب، والطلبقة، الطلبقة أطال الله بقاءك، ماشي إلى آخره. هذه بالنسبة للحيعلتين. كذلك من سنن الأذان وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان، وعدم اللحن فيه. لا يلحن، يعني إيش لا يلحن؟ يعني يأتي به معربا، فيه لحن يحيل المعنى، هذا يبطل الأذان. ليش نقول اللحن المحيل للمعنى يبطل الأذان؟ لأنه قلنا من شروط صحة الأذان أن يكون بالصيغة الواردة، فإذا أتى بلحن يحيل المعنى لم يصح أذانه. كيف يحيل المعنى؟ من أمثلة اللحن يحيل المعنى عند المؤذنين، من يعطينا لحن؟ بعض المؤذنين عنده مشاكل، يقول مثلا الله أكبر، بعضهم يبغى يمطط بس في غير مكانة المد، يمد في غير مكان المد، فيقول الله أكبر، هذا لا يصح أذانه، لأن أكبر أحالة المعنى، فأكبر في اللغة جمع كبر وهو الطبل، هذا يحيل المعنى. كذلك من اللحن المحيل المعنى يقول الله أكبر، نقول نعم الله أكبر، لكنك أحلت المعنى فحولته من الإثبات إلى الاستفهام، صار الله أكبر يعني استفهام، واضح؟ هذا يحيل المعنى فلا يصح به الأذان. وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى، مثل ما لو قال أشهد مثلا، لو قال الله الله أكبر وسهل الهمزة، فهذا لا يحيل المعنى، أو قال الله أكبر، هذا لا يحيل المعنى، فهذا نقول يكره هذا. وأما المؤذن فيشترط فيه شروط لصحة أذانه، أولها العقل فلا يصح أذان المجنون، الثاني التمييز فلا يجزئ أذان الصبي غير المميز، الثالث العدالة فلا يجزئ أذان الفاسق. يقولون أذان الفاسق لا يسقط به فرض الكفاية، يعني لو خلوا أهل البلد ما في مؤذن إلا مؤذن فاسق لا يسقط به فرض الكفاية، لحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ولا يؤتمن غير العدل. كذلك الذكورية فلا يجزئ أذان المرأة. وأما سنن الأذان فأولها أن يكون المؤذن سنن المؤذن، الأوصاف المستحبة في المؤذن، أن يكون حسن الصوت، وأن يكون عالي الصوت يرفع صوته، وأن يكون أمينا، وأن يكون عالما بالوقت. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط، أو الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت. الشرط الثالث من شروط الصلاة ما هو؟ ستر العورة.